وقال النسائي ايضا، وقد كان السلف الكلم يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي او قياس او استحسان او قول احد من الناس كائنا من كان، ويهجرون فاعل ذلك وينكرون على من يضرب له الامثال، ولا يسوغون غير انقياد له صلى الله عليه وسلم والتسليم والتلقي بالسمع والطاعه، ولا يكثر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل او قياده او يوافق قول فلان وفلان، بل كانوا عاملين بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له خيره من امرهم، وامثاله مما تقدم. فدفعنا لزمان اذا قيل لاحدهم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا وكذا، يقول: ما قال هذا؟ دفعا في صدر الحديث، ويجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به، ولو نصح نفسه لعلم ان هذا الكلام من اعظم الباطل، وانه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجهل. واقرع من ذلك عذره في جهله، إذ أعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة، وعلى سوء ظن بجماعة المسلمين، إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقطع من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع، وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث، فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة، والله المستعان. قلت: وإذا كان هذا حال من يخالف السنة وهو يظن أن العلماء اتفقوا على خلافها، فكيف يكون حال من يخالفها إذا كان يعلم أن كثيرا من العلماء قد قالوا بها وأنهم خالفها لا حجة له إن لم يثبت تلك القواعد المشار إليها أو التقليد على ما كانت في